بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. أي يجب على المتمتع أو القارن إذا كان أفقيا أي من غير أهل المسجد الحرام دم نسك. وإنما يجب على المتمتع بشروط سبعة، وهي: أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل الحرم ومن دونه مسافة قصر من الحرم، ومن دونه مسافة قصر من الحرم فلو استوطن مكة أفقي فحاضر. الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا. الثالث أن يحج من عامه. الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم بالحج فلا دم عليه نصا. الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا. السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، أي أحرمت بالعمرة ولم تطف ثم حاضت، أو شرعت في الطواف وحاضت فيه ولا تنتهي حيضتها إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، فإنها حينئذ تخشى فوات الحج، فإن فوات الحج يكون لمن لم يقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، فتدخل إذن الحج على العمرة وتصير قارنة لأنها لم تشرع بعد في طواف العمرة. تتمة قوله أحرمت به أبهم الماتن الحكم وحكم الإحرام بالحج هنا، وحكم الإحرام بالحج هنا واجب كما ذكره الشيخ منصور، وليس هذا الحكم متعلقا بالمتمتعة فحسب، بل حتى لو خشي غيرها فوات الحج كمن أحرم بعمرة ثم منع من دخول المسجد الحرام وخشي فوات الحج، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، وتتداخل أعمال الحج والعمرة. وأقوى دليل على التداخل في الشريعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك. متفق عليه. مسألة: يجوز للمتمتع المذهب أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر، وعليه دم بشروط السبعة المتقدمة. فإذا أحرم بالعمرة قال أحرمت بعمرة عن فلان، ثم إذا أراد أن يحرم بالحج قال أحرمت حجا عن فلان، ووجوب الدم هنا متوقف على الإذن، فإن أذن له فالدم عليهما، وإن أذن له أحدهما فعليه النصف والباقي على النائب، وإن لم يأذن له فلا يخلو. إن عاد للميقات فأحرم منه للحج فلا دم عليه، وإن لم يعد فعليه دم، فعليه الدم. كذا فصله البهتي في الكشافي ونسبه للشرح الكبير. ويجوز أيضا للقارن الذي يطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فيقول أحرمت بعمرة عن فلان وحج عن فلان، لكن هنا قالوا بإذنهما، ومفهومه إن لم يأذن له فيقع الحج والعمرة للنائب فقط، قاله البهتي في شرح المنتهى. والدم يكون عليه، وإن أذن له أحدهما دون الآخر فيصح عن الآذن والنائب فقط، ويكون الدم عليهما، والله أعلم. وتسن التلبية، التلبية معروفة ويسن ابتداؤها عقب الإحرام، وتتأكد إذا علا نشز بفتح الشين وسكونها المكان المرتفع كما في المطلع، أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار، أي إن تغير حاله. قوله نشز أي مكانا عاليا، أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. إذا ذكره فإنه يسن له أن يلبي، ولا يسن في المذهب تكرار التلبية وهو في حال واحدة، فإذا ركب لبى مرة واحدة، ثم إذا نزل لبى مرة واحدة، وهكذا. وكره إحرام قبل ميقات. الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات المكاني يصح مع الكراهة كمن ميقاته قرن المنازل لكن يحرم من الأحساء، وبحج قبل أشهره. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج في رمضان صح مع الكراهة. تتمه لو أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم الثلاثين من رمضان ثم غربت وأتم أعمالها ليلة العيد فهي عمرة في رمضان، بخلاف العمرة التي يحرم بها يوم الثلاثين من شعبان ثم يتمها بعد غروب الشمس فلا تكون عمرة في رمضان، لأن العبرة بالزمن الذي حصل فيه الإحرام. فصل في المواقيت ومحظورات الإحرام. وميقات: المواقيت جمع ميقات، والميقات لغة الحد، وشرعا موضع أو زمن معين لعبادة مخصوصة. والمواقيت قسمان: مكانية وزمانية. وميقات أهل المدينة الحليفة: الحليفة كذا فيما وقفت عليه في نسخ الأخصر، والذي في الحديث ومعاجم اللغة والمنتهى والإقناع وغيرهما ذو الحليفة، وهو موضع معروف يبعد عن مكة 420 كيلومتر، وهو أبعد المواقيت عن مكة. والشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية كبيرة تبعد عن مكة 186 كيلومتر، وكان الناس فيما قبل يحرمون من رابغ، وهي قبل الجحفة بقليل، لكن الدولة بنت الآن مسجدا في الجحفة يحرم الناس منه. واليمني يلملم تبعد عن مكة 120 كيلومتر، ونجد قرن، أي قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو لأهل نجد والشرقية ومن وراءهم، ويبعد عن مكة 78 كيلومتر. والمشرق ذات عرق، وهي قرية صارت خرابة، لكنني سمعت أن الدولة بنت فيها ميقاتا، والعلم عند الله، فهي ميقات أهل المشرق كالعراق وخراسان وتلك النواحي. ويحرم من بمكة لحج منها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ولعمرة من الحل ما في الحديث الذي رواه مسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة ويحرم بها من التنعيم، وهو أدنى الحل تتمة. هذه المواقيت كلها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وكلها ثبتت بالنص على المذهب. ويحرم على المذهب تجاوز الميقات دون إحرام لمن أراد واحدا مما يلي: أولا نسك، ثانيا أو أراد دخول مكة، ثالثا أو دخول الحرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومحظورات الإحرام: المحظورات جمع محظور، والمحظور لغة الممنوع، وشرعا ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام. 9 إزالة شعر من جميع البدن، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالذي ورد فيه النص هو الرأس، وقاس عليه الحنابلة بقية شعور البدن. وتقليم أظفار من اليد أو الرجل قياسا على إزالة الشعر بجامع الترفه، وتغطية رأس ذكر إجماعا، ولحديث الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه، متفق عليه. ومنه الأذنان فلا يغطيهما. ولبسه المخيط، أي لبس الذكر المخيط في بدنه أو بعض بدنه. والمخيط هو اللبس المصنوع على قدر العضو، كما عرفه شيخ الإسلام في شرح العمدة: إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين، فإذا عدم الإزار لبس السراويل، وإذا عدم النعلين لبس الخفين، ولا فدية في ذلك كله. ولا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخفين في المدينة وأمر بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ثم أعاد ذكرهما في مكة ولم يذكر القطع. والطيب إجماعا، فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه أو يأكل شيئا فيه طيب يظهر فيه طعمه أو ريحه. والمحرم قصد مس الطيب واستعماله وشمه، إلا من اشترى طيبا لنفسه أو لتجارة، فله شمه بقصد الشراء لا بقصد الترفه، ويحرم عليه مسه. وإلا إذا شم طيبا بلا قصد، وإلا إذا مس ما لا يعلق باليد كقطع عنبر وكافور. تتمة: يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب قياسا على الدهن المطيب الذي نصوا على تحريمه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، متفق عليه، فكيف لو مس جسده بصابون أو شامبو معطر، فهو أولى بالتحريم من الثياب المطيبة، والله أعلم. وقتل صيد البر، والمراد الصيد البري الوحشي، سواء كان مأكول اللحم أو متولدا من مأكول وغيره. والمحرم أذية الصيد واصطياده وقتله وذبحه والدلالة والإعانة عليه. وعقد نكاح، فيحرم ولا يصح عقد النكاح من المحرم، سواء كان عاقدا أو زوجا أو زوجة أو وكيلا عن غيره. أما الخطبة فتكره من المحرم، وأما الرجعة فتباح، لأنها ليست نكاحا، وإنما هي استدامة لنكاح سابق. وجماع، أي الجماع الذي يوجب الغسل، وهو تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإذا وطئ بحائل فلا يجب عليه الغسل في المذهب. وذكر النجدي أنه لا يفسد نسكه به. أما صاحب الغاية فقال: ويتجه إذا كان بحائل أنه لا يفسد إلا أن ينزل، فيفهم منه أنه إن وطئ المحرم قبل التحلل الأول بحائل وأنزل فإن حجه يفسد وتجب الكفارة، والله أعلم. ومباشرة فيما دون فرج بشرط كونها بشهوة. والمباشرة لغة مس البشرة للبشرة، والمراد بها عرفا مقدمات الجماع بوطئ دون الفرج أو قبلة أو لمس، وكذا نظر لشهوة قاله في الإقناع. ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد، فأقل طعام مسكين. فإن قص شعرة أو نصفها أو شعرتين، أو قص ظفرا أو بعض ظفر، ففيه إطعام مسكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وفي 3 فأكثر دم، وسيأتي أن هذا الدم دم أذى، والمراد بفدية الأذى التخير بين ذبح شاة وصوم 3 أيام. والمراد بفدية الأذى التخير بين ذبح شاة وصوم 3 أيام وإطعام 6 مساكين. وفي تغطية الرأس بلاصق، قوله بلاصق الفدية يفهم منه أنه إذا غطى رأسه بغير لاصق فلا يحرم ولا فدية عليه، لكن المذهب أنه متى غطى رأسه بملاصق أو غير ملاصق كالمحمل والمظلة الشمسية والسيارات الموجودة في عصرنا لزمته الفدية، بخلاف الذي لا يستدام كالجلوس في الخيمة أو البيت، مخالفة الماتن. ولبس مخيط وتطيب. الشيخ السعدي الآن لا يرى أن السيارات يعني لا تقاس على المحمل، لا تقاس على المحمل، فلا يرى أنها محظور، لكن لا يذكر كلامه بالضبط، ذكره في القواعد السعدية، وهو يعني تخريج حسن، تخريج حسن، أن السيارات ليست كالمحمل فلا تكون محظورا. نعم شيخ. نعم. إيش؟ فإن قص شعرة نصفها. أي فإن قص شعرة أو نصفها. صحيح، هذه ما لها داعي. قوله في الحاشية رقم 2 فإن قص شعرة نصفها أو شعرتين، هذه أو شعرت ما لها داعي، لأن في النهاية قال ففيه إطعام مسكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. طيب نعم. كيف أهل مكة في العمرة يحرمون من التنعيم؟ من التنعيم هي أحسنت، يحرم عليه، هو أتى من مثل الرياض وسيدخل مكة وهو من أهلها، نعم يجب عليه، إذا كل من قصد مكة سواء لنسك أو لزيارة أحد أو لفعل أي شيء، فإنه حتى لو كان زيارة صديق أو داخل مكة لأنها وطنه، فيلزمه إذا مر بالميقات أن يحرم. نعم نعم. إيش؟ نعم. إيش فيهم على جدة؟ نعم، يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، أنهم بينهم وبين الحرم كم الآن؟ ها؟ الحرم الحرم ها؟ 60 تقريبا. من الحرم الأول أذكر بينهم بين جدة مكة وجدة تقريبا 90 أو 8، الآن أقل صار، ها؟ تسعت جدة وأيضا مكة تسعت، فأهل جدة من حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام، فلا يجب عليهم دم التمتع ولا قران أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شات. التحلل في الحج والعمرة قسمان، التحلل الأول والتحلل الثاني. ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من 3، الطواف والرمي والحلق. الطائف كم بينها وبين مكة؟ الطائف ها؟ قريبة، كانت 100 تقريبا هي. ها؟ الظاهر أنهم أيضا يكونون من حاضر المسجد الحرام باعتبار أن مسافة القصر 138، أما باعتبار أن مسافة القصر 80 فليسوا من حاضر المسجد الحرام. إيش؟ بينهم بين أي إلى الحرم سبحان الله. طيب والطائف نفسها حول 80-90 تقريبا. عجيب كيف؟ عجيب يعني هي أقرب إلى مكة من السيل. كيف يعني أنت الآن في الطريق بين السيل الآن السيل الكبير ومكة المسافة أكثر من بين الهدى الطائف وأكثر ها؟ إيه إيه وما طبعا ستمر بالطائف ثم تمر بالسيل الكبير. طيب يلا أقرأش. التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة الطواف والرمي والحلق. أما التحلل الثاني فيحصل بالباقي من الثلاثة مع السعي، فإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة وبعده عليه شاة فدية أذى. ويحصل التحلل الأول في العمرة بالفراغ من السعي، ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير. هكذا يقرره الشيخ منصور في شرح المنتهى ولم أره لغيره. والمفهوم من كلامهم أنه إن وطئ المحرم قبل تمام السعي فسدت عمرته، وإن وطئ بعد تمام السعي قبل الحلق فلا تفسد، وعليه شاة، والمراد كفدية أذى مطلقا سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده. وتسمية ما قبل تمام السعي تحللا أولا مشكل، لأنه قد يفهم منه أنه يجوز لبس الثياب المخيطة والتطيب مخيطة. أحسن الله إليكم. لأنه قد يفهم منه أنه يجوز لبس الثياب المخيطة والتطيب وكل شيء إلا النساء بعد تمام السعي وقبل الحلق كما في الحج. وهذا لا أعلم أحدا قال به، والله أعلم. تحرير: تتمة إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج أو قبل فراغ السعي في العمرة فسد النسك مطلقا، أي سواء كان جاهلا أو ساهيا أو مكرها. ويمضيان في فاسده، أي في النسك الذي أفسده حجا أو عمرة وجوبا، ويقضيانه مطلقا، أي كبيرا كان أو صغيرا، واطئا أو موطوعا، فرضا أو نفلا، إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. فإن لم يكونا مكلفين فيقضيانه فورا بعد التكليف وبعد حجة الإسلام. تتمة تجب نفقة الموطوعة المطاوعة، تجب نفقة الموطوعة المطاوعة عليها والمكرهة على مكره لإفساد نسكها. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات. لا يفسد النسك بالمباشرة دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة قياسا على الجماع، لكن يقيد بكونه قبل التحلل الأول كما قرره الشيخ منصور في الكشاف، أما بعده فعليه شاة فدية أذى. وكذا إن باشر ولم ينزل قبل التحلل الأول فعليه شاة كفدية أذى. تقرير: ولا بوطئ. وكذا إن باشر ولم ينزل قبل التحلل الأول أو بعده، أو بعده أضيف أو بعده، فعليه شاة كفدية أذى. نعم أحسن الله إليكم. ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أي لا يفسد النسك بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى. الوطئ بعد التحلل الأول لا يخلو من أحد حالين: الأول إن كان تحلل بغير طواف الإفاضة، أي تحلل بالحلق والرمي، فإن إحرامه يفسد ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح ولا يفسد نسكه. ب: وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول وكان تحلله بطواف الزيارة مع الرمي أو الحلق فلا يلزمه أن يحرم من الحل، لأنه قد طاف الفرض، وهذا هو المذهب المجزوم به، وإن كان النجدي يرى لزوم الإحرام من الحل احتياطا. تحرير: وعليه شاه، فإذا وطئ بعد التحلل الأول فعليه شاة فدية أذى. وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، فيجوز لها لبس المخيط وتجتنب البرقع والقفازين وجوبا، وتغطية الوجه. يقول الحنابلة: إحرام المرأة في وجهها، لكن إذا مر بها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها ولو مسا. المرأة إحرامها في وجهها بالإجماع، حكى فيه اتفاق النووي والموفق أيضا وغيرهما أيضا، إحرام المرأة في وجهها يعني يجب عليها أن تكشف وجهها. نعم، إلا إذا مر بها الرجال الأجانب كما سيأتي. يقول الحنابلة: إحرام المرأة في وجهها، لكن إذا مر بها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها ولو مس بشرتها كما ذكر الشيخ عثمان وغيره، خلافا للقاضي أبي يعلى. وقد يؤخذ من هذا وجوب تغطية المرأة وجهها عند الرجال، لأنه يحرم عليها تغطية الوجه في الإحرام إلا إذا مر بها رجال أجانب، فيزول حينئذ التحريم، فيقال لا يزول هذا التحريم إلا بأمر واجب. لكن البعض ينازع في دلالة هذا الحكم على وجوب تغطية المرأة وجهها، ويقولون لا يلزم كون التحريم لا يزول إلا بأمر واجب، بدليل جواز كشف العورة لقضاء الحاجة مع كونها غير واجبة. قلت وفيه نظر والله أعلم تحرير، فإن غطته بلا عذر فدت. الحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الفدية. يخير بفدية: الفدية ما يجب بسبب نسك أو حرم. وتنقسم الفدية إلى قسمين: القسم الأول قسم على التأخير، ويندرج تحته نوعان: فدية الأذى وجزاء الصيد. والقسم الثاني قسم على الترتيب. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. بدأ بقسم التخيير، وذكر منه هنا النوع الأول فدية الأذى، والمراد بالحلق أكثر من شعرتين، والتقليم أكثر من ظفرين، وتغطية الرأس من الرجل، وكذا تغطية وجه المرأة فيه الفدية. والأصل الوارد هو حلق الشعر، وقيس عليه باقي المحظورات بجامع الترفه، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، أي الأصناف 5 التي تجب في زكاة الفطر، أو ذبح شاة، هذا النوع الثاني، أو ذبح شاة وفي جزاء صيد، هذا النوع الثاني من قسم التخير جزاء الصيد. بين مثلي، المراد بالمثلي الصيد الذي له مثل، أي شبيه من النعم. فالصيد قسمان: قسم له مثل بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وقسم ليس له مثل منها، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فإذا قتل نعامة مثلا وهي مما له مثل من النعم، فالواجب فيها بدنة من الإبل أو من البقر، فيخير بين أمور 3: إما إخراج المثل أي البدنة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، وإما تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعام من أحد الأصناف 5 التي تجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مساكن الحرم مد بر أو نصف صاع من غيره، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، ويرجع في تقدير ذلك إلى المطولات. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، الصيد الذي ليس له مثل يخير فيه بين أمرين: الإطعام والصيام. والتقويم هنا يكون للصيد بخلاف الصيد الذي له مثل من النعم، فيكون التقويم فيه للمثل فرق فقهي، فيشتري بقيمة الصيد طعاما ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. شرع الماتن في قسم الترتيب، وهو أنواع: النوع الأول دم المتعة والقران، فيجب هدي النسك على القارن أو المتمتع، فإن لم يجده أو لم يجد ثمنه صام 3 أيام في الحج، وأول وقت يجوز فيه ويجوز الصوم فيه من إحرام المتمتع بالعمرة وإحرام القارن بالحج والعمرة، وجعل آخر 3 يوم عرفة أفضل بأن يصوم 7، 8، و9، ويجوز تأخيرها إلى أيام التشريق، ثم يصوم 7 إذا رجع إلى أهله. والمراد أن ينتهي من أعمال الحج فلو صام في الطريق إلى أهله فلا بأس، والدليل قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. النوع الثاني دم الإحصار، والمحصر هو الذي صد عن دخول الحرم فلم يستطع أن يفعل نسكه، فيلزمه ليجوز له التحلل هدي ينحره بنية التحلل، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم يحل، ولا يحل حتى يصوم العشر تتمة. النوع الثالث لم يذكره المؤلف، فدية الوطئ في الحج قبل التحلل الأول فيجب فيه بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام قياسا على دم المتعة والقران، ويقاس على بدنة الوطئ البدنة التي تجب في المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول. أما فدية الوطئ في العمرة فهي فدية أذى مطلقا، فهي على التخير لا على الترتيب. النوع الرابع لم يذكره المؤلف: دم وجب لفوات الحج أو لترك واجب كترك المبيت مزدلفة، فيجب فيه دم، والدم هنا على ظاهره إما شاة أو سبع بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. أحسن الله إليك، تسقط الفدية مع النسيان والجهل والإكراه في لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس. أما المحظورات الأخرى كالحلق والتقصير وتقليم الأظفار وقتل الصيد والبطء فلا تسقط الفدية فيها بالنسيان والجهل والإكراه، وضابط ذلك ما ترتب عليه إتلاف، فلا تسقط فيه الفدية لا بنسيان ولا بجهل بالحكم ولا بإكراه، بخلاف ما لا يترتب عليه إتلاف فتسقط بجميع ذلك فرق فقهي. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم وجوبا، ومساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيرهم من له أخذ الزكاة لحاجته كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه، إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها من حل أو حرم. فلو أحرم مثلا من ذي الحليفة ثم حلق رأسه واختار ذبح شاة مثلا، فلا يجب عليه أن يوصلها إلى الحرم، بل يذبحها ويوزعها في محله. ولو أرسلها لمساكين الحرم أجزات، وكذا دم الإحصار يكون حيث وجد سببه، وكذا العاجز عن إيصاله للحرم ينحره حيث قدر ويفرقه بموضع نحره. فهذه 3 استثناءات: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها من حل أو أحسن الله إليك، ويجزي الصوم بكل مكان، فما وجب عليه صيام أجزأه فعله بكل مكان، لكن الأيام 3 الواجبة عن دم المتعة والقران إن أخرها وصامها بعد أيام التشريق أجزأت، وعليه دم التأخير. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أي الدم إن أطلق فهو شاة كأضحية، فيجزئ الجذع من الظأن والثني من المعز، ويجزئ عن الشاة سبع بدنة أو سبع بقرة ولو وجد الشياه أو عدمها. ولو وجد أحسن الله إليك، ولو وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد أو غيره، ولا بد من التفريق بين الشاة التي تكون على ظاهرها والتي يراد بها فدية الأذى، وقد تقدمت معنا في مواضع كثيرة. ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين: الصيد الذي له مثل من النعم، أي المقارب والشبيه له من بهيمة الأنعام، نوعان: أحدهما ما قضى فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيجب الرجوع فيه إلى أقضيتهم، كالضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبش، رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. والنوع الثاني ما لم يقض فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في إيجاب شبيه من حيث الخلقة للصيد من بهيمة الأنعام إلى قول عدلين خبيرين، لقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم حتى لو كان أحدهما القاتل للصيد. وهل يفسق بهذا الفعل؟ فيه خلاف. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، أي يرجع في قيمة الصيد الذي لا مثل له إلى قيمته في مكان إتلافه وقتله. ويمثلون لذلك بالطيور ما عدا الحمام، فأما الحمام فالواجب فيه شاة، لأنه يعب الماء عبا، أي ينزل رأسه ويسحب الماء ثم يرفع رأسه ويبلع الماء كالشاه. وحرم مطلقا أي على محل ومحرم، ولو كافرا أو صغيرا. وصيد حرم مكة ميتة مثل صيد المحرم. زائد هذا سيأتي في رقم 4. وصيد حرم مكة ميتة مثل صيد المحرم زائد. نعم أحسن الله إليك. وحرم مطلقا أي على محل ومحرم ولو كافرا أو صغيرا صيد حرم مكة أي صيد حرم مكة ميتة مثل صيد المحرم وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. فيحرم قطع شجر حرم مكة حتى الشوك وما فيه مضرة. ويحرم حشيش الحرم إلا الإذخر وهو نبات طيب الرائحة. وكذلك يستثنى الكمأة أي الفقع وما زرعه آدمي ومن كسر بغير فعل آدمي فيجوز أخذه. وفيه الجزاء. وأما الصيد فجزاؤه كصيد المحرم. وأما الأشجار إذا قطعت فتضمن الصغيرة عرفا بشاه والكبيرة والمتوسطة ببقرة ويخير بين ذبحها وتفرقتها وإطلاقها لمساكين الحرم ليذبحوه ويأكلوا وبين تقويمها بدراهم ويفعل بها كجزاء الصيد. ويضمن حشيش ورق بقيمته وغصن بما نقص. فإن استخلف شيء من الشجر أو من الحشيش سقط ضمانه. وصيد حرم المدينة أي يحرم صيد المدينة. وهل إذا قتل صيد المدينة يكون ميتا كصيد مكة فيه تردد. وقد ذكر في الإقناع أنه إن صاده وذبحه فإنه يحل تحتاج لتحرير. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. وهذا من الفروق بينه وبين صيد مكة. وقوله وقتب ما يجعل على ظهر البعير وهو أكبر من الرحل كما في حاشية ابن بدران. وقول الماتني ونحوهما كالمساند وآلة الحرث. باب دخول مكة. أحسن الله إليك. يسن دخول مكة نهارا. فإذا وصلها ليلا سن له أن ينتظر حتى يدخلها نهارا. لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق عليه من أعلاها من أعلى مكة. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. والثنية هي الطريق بين جبلين. وثنية كداء بفتح الكاف والمد هي أعلى مكة. فيسن أن يتقصدها حتى لو لم تكن على طريقه. ويقال أن هذه الثنية أتاها العمران فلا يمكن الدخول منها الآن. تتمة. ويسن الخروج مكة من أسفلها من ثنية كدى بالضم والقصر والتنوين كدا وهي من جهة حي الشبيكة الموجود الآن والذي أدخل في توسعة الحرم الشريف. وكذلك يقال إن هذه الثنية قد أتاها العمران فلا يمكن الخروج منها إلا أن يكونوا قد أدخلوا الشبيكة كلها فلا بد من المرور بها. والمسجد بدل فلا بد فيسن المرور بها أو نقول يستحب. أحسن الله إليك. والمسجد من باب بني شيبة أي يسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. ويقول الشيخ منصور عن هذا الباب هو في موضع باب السلام. وقال في موضع آخر بإزاء باب السلام. وعلق الشيخ ابن جاسر على كلام الشيخ منصور وقال اختلف قوله في الباب انتهى. وباب السلام الآن موجود من جهة السعي لكن هل هو الذي يقصده الفقهاء؟ الله أعلم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد أي إذا رأى الكعبة رفع يديه كما في الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما إلى آخره. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره وهو المفرد والقارن. والاطباع جعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر. والاطباع في كل الأشواط مستحب، لكنه لا يسن لمن يحمل شخصا معذورا. ويستلم الحجر الأسود، الاستلام هنا أن يمسحه بيده اليمنى كما في الإقناع وغيره. تتمة، يشترط أن يبدأ من الحجر الأسود. قالوا ويجب أن يحاذيه، أي الحجر الأسود أو بعضه، بكل بدنه. والمحاذاة في اللغة المقابلة، وفسر الحنابلة المحاذاة هنا بالاستقبال بكل البدن. قال في المنتهى فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه. قال البهوتي ويستقبله بوجهه، لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة، وأصله في المغني وغيره. ويقولون أنه إذا رأى ضلعي البيت فقد استقبل الحجر. نقله النجدي عن والد صاحب المنتقى من حواشي المحرر، ويحتاج لتأمل، لأنه قد يرى ضلعي البيت وهو غير مستقبل له بكل بدن، فالله أعلم. يعني وذكر شيخ الإسلام إذا كانت هذا الكعبة مثلا شرفها الله، هذا الحجر الأسود، يقولون إذا رأيت ضلعي البيت، هذا الضلع وهذا الضلع، تكون مستقبل الحجر. وهذا في نظر، يعني قد تكون هنا غير مستقبل وترى الضلعين، يعني فهذا الضابط يحتاج إلى تأمل أكثر. نعم، وقد يتجاوزوه، يأتي هنا ويرى الضلعين وهما ما استقبل الحجر الأسود. نعم، أحسن الله إليك. وذكر شيخ الإسلام عن القاضي طريقة لمحاذاة كل البدن للحجر، فقال والسنة أن يبتدي بالحجر في أول الطواف، أن يستقبل الركن في أول الطواف سواء استلمه وقبله ولم يفعل. وهل ذلك واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر رضي الله عنه إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد. قال القاضي من شرط طواف الاستقبال، فلا يجوز أن يبتدي الطواف غير مستقبل للركن. قال القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا، وكمال الطواف أن يبتدي بالحجر فيحاذي بجميع بدني جميع الحجر، وهو أن يأتي عن يمين الحجر من ناحية الركن اليماني، ثم يجتاز بجميعه يمين أعلى يمين نفسه، لأن يعني كل يعني هذا مثل الحجر الأسود، هذا كلام القاضي الآن. يأتي هنا يبدأ مستقبل الآن، يأتي ويمر جسمه كله على، يأتي من يمين الحجر، هنا يمين الحجر، فيمر ببدنه على جميع الحجر، هذا أول شوط طبعا قبل يستقبل، فيكون حينئذ مستقبل الحجر بجميع بدنه، هذا أول شوط. قال ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه، على يمين نفسه هكذا، لأن كلما قابلك كان يمينك حذاء يساره. يعني أنت إذا قابلت الحجر الأسود، هذا يسار الحجر الأسود، تقابله بيمينك، ويمين الحجر الأسود تقابله بيسارك. أكمل يقول لي يعني أحسن الله إليك، لأن كلما قابلك كان يمينك حذاء يساره ويسارك، يعني كان يمينك حذاء يساره، يعني مقابل يساره، ويسارك حذاء يمينه، ويسارك حذاء يمينه. لأن السنة أن يبتدي بالطواف بالحجر الأسود، ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك، فإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه، وأمكن هذا لكونه دقيقا أجزاه، لأنه قد ابتدأ بطواف جميعه بالحجر. والمراد من كلام القاضي أن يأتي الطائف قبل الحجر من يمين الحجر مستقبلا له، ويمر عليه كل بدنه حتى يسار الحجر. بحث وتحرير. وهل يجب استقبال الحجر بالوجه؟ المذهب لا، بل هو مستحب. قال في المنتهى ونحوه في الإقناع واستقبله بوجهه وقال بسم الله إلى آخره، ولم يبين حكمه. وقال في الفروع وفي استقباله بوجهه وجهان. وقال المردوي في تصحيح أحدهما يستحب والصحيح. قال الشيخ تقي الدين هو السنة، وهو ظاهر كلام الخراقي وظاهر ما قطع به الشيخ في المغني والشرح. والثاني لا يستحب، بحث وتحرير. وهل يجب أن يستقبله ببدنه في كل شوط في الإقناع والمنتهى؟ كلما حاذ الحجر الأسود والركن استلمهما، وإن شق أشار إليهما ويقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر فقط. والمحاذاة هي الاستقبال كما تقدمت، فإن استلم الحجر أو قبله استقبله في الغالب كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، لكن إن أشار إليه فهل يستحب؟ نعم، أحسن الله إليه. لكن إن أشار إليه إذا أشار إلى الحجر الأسود رفع يده إليه، هل يستحب أن يستقبله أيضا ببدنه؟ نعم، أحسن الله إليك. فهل يستحب أن يستقبله أثناء الإشارة أو يجب لمر كلاما صريحا في الوجوب إلا في ابتداء الطواف تبقى السنية فيما عدا؟ وما يؤيده عدم وجوب أحسن الله إليكم ما يؤيد عدم وجوب استقبال الحجر في غير الشوط الأول ما قاله في المغني ويكبر كلما أتى الحجر أو حاذاه؟ فالظاهر أن الإتيان هنا أن يمر عليه بدون استقبال، والمحاذاة هي استقباله، فليحرر بحث يحتاج لتحرير. وهل يستحب أن يستلم الحجر الأسود في آخر شوط لما قف على صريح في مثل هذا إلا ما ذكره شيخ الإسلام في شرحه للعمدة فقال والكمال أن يحاذي في الأخير بكل بدني جميع الحجر، وقال أيضا وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجر ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف، وهذا مشروع فيه وهذا صريح في مشروعية استلامه بعد آخر شوط، لكن هل ينتهي الطائف من الشوط قبل الحجر أم معه؟ الظاهر قبله فلا يشرع استلامه لأنه قد انتهى من طوافه، إلا أنهم قالوا إذا فرغ من ركعته الطواف أراد السعي سن له عودة أحسن الله إليك سن له عوده إلى الحجر فيستلمه، والله أعلم، بحث وتحرير. قال ويقبله فإن شق أشار إليه. نعم التقبيل كما في يجوز كلها سنن دي. استلامه إشارة إليه تقبيل كلها سنن، أهم شيء الركن أو الشرط هو أن يستقبله بكل بدنه في أول شوط فقط. نعم لا يكبر. أحسن الله إليك. التقبيل كما في الإقناع يكون من غير صوت يظهر للقبلة. ومن السنن أيضا عندنا أيضا أن يسجد عليه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما رواه البيهقي فيضع جبهته وأنفه عليه، فإن شق استلامه وتقبيله بسبب الزحام فلا يزاحم عليه بل يستلمه بيده ويقبلها، فإن شق استلمه بشيء كعصا ويقبل ما استلمه به، فإن شق أشار إليه بيده أو شيء في يده ولا يقبل ما أشار به. ويقول ما ورد السنة في المذهب أن يقول في أول شيء شوط بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بقية الأشواط الله أكبر. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما أتى الركن أشار بيده وكبر كما في البخاري. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، الأفقي من ليس من حاضر المسجد الحرام، والرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب كما في الإقناع، فيرمل في ثلاثة الأشواط الأول الماشي للراكب، ولا من يحمل شخصا معذورا ولا النساء، فهذه ثلاثة استثناءات. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يسن أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد في المذهب تجزئ مكتوبة عنهما، وكذلك السنة الراتبة قاله في الإقناع وغيره. ثم يستلم الحجر الأسود استحبابا لحديث جابر رضي الله عنه. تتمة شروط صحة الطواف 14: النية ويعينه، والاستلام والعقل وستر العورة. أحسن الله إليك. والإسلام والعقل وستر العورة والطهارة من الحدث لا لطفل دون التمييز، والطهارة من الخبث وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة، والطواف بجميع البيت فلا يطوف على الشاذروان ولا على جدار الحجري وأن لا يخرج من المسجد بل يطوف داخله، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بدنه ودخول وقته إن كان واجبا، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. كان في السابق باب في الصحن يؤدي إلى الصفا، ويوجد الآن علامة تدل عليه، فيتوجه إلى جبل الصفا ويرقاه ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه ذلك، ويستقبله. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ويستحب أن يرفع يديه. ويخرج. قال فيكبر ثلاثا فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد, يكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو مرة واحدة, ودليل المذهب ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو, ويصنع على المروة مثل ذلك. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلاثا والدعاء مرة, ولم يذكر أنه يكرر ذلك ثلاثا. قلت وهو المذهب والله أعلم. تتمة, وهل يستحب أن يقول الذكر والدعاء بعد آخر شوط؟ لم أقف على كلام لهم في هذا, والظاهر لا يستحب لانتهائه من السعي قبل المروة والله أعلم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر أحسن الله إليك, فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر. هناك إضاءة خضراء في المسعى تدل على موضع العلم الأول, فيستحب أن يسعى سعيا شديدا. قال في الإقناع بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى. وقد خالف الماتن المذهب في هذه المسألة تبعا للزاد في كون استحباب السعي الشديد بين علمين فقط, والمذهب يستحب أن يسعى سعيا شديدا قبل العلم بستة أذرع, ثلاثة أمتار تقريبا, ثم ينتهي إلى العلم الثاني وإن كان راكبا سعى بدابته كالكراسي الموجودة الآن. وهذا السعي الشديد بين علمين سنة في حق الرجال فقط, مخالفة الماتن. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا, ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا, ويحسب ذهابه ورجوعه, أي يحسب ذهابه سعيه ورجوعه سعيه, فيبدأ بالصفا وينتهي عند المروة. فإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول, ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة. قال في المنتهى وشرحه ويجب استيعاب ما بينهما أي الصفا والمروة, فيلصق عقبه ويعاقب رجليه بأصلهما أي الصفا والمروة أي الصفا والمروة في ابتدائه. إشكال عندنا الآن في الصفا والمروة, يعني في عمود ثلاث أعمدة تقريبا أو أربع أعمدة, العمود الأول مكتوب فيه بداية الصفا, والثاني اليمين واليسار بداية الصفا, يعني ما تدري من أين تبدأ الصفا. الشيخ ابن عثيمين تعرفه قوله أنه يقول ممر العربات, هذا في السابق, كل شيء تغير اللي ذكر الشيخ محمد, كل شيء تغير. فما هو بداية الصفا؟ هل هو بمجرد الصعود يبدأ الصفا؟ كذلك المروة, من أين تبدأ المروة؟ سألت حتى بعض المختصين في الحرم يعملون في الحرم, لكن ما في إجابة واضحة. يقول هنا فيلصق عقبه بأصل الصفا والمروة, وين أصل الصفا وين أصل المروة؟ ما أعرف. نعم يكبر ثلاث مرات نعم. هذا قول ثاني. أي نعم ثلاث مرات ويدعو مرتين. يدعو مرتين وبعض العلماء قال يدعو ثلاث. نعم. نفس الشيء اللي على الصفا يعيده على المروة. نعم. فإذا كان أحد من الأخوة عنده علم في المسألة هذه, متى تبدأ, من أين تبدأ الصفا بدء الحقيقي, وكذلك المروة من أين حد المروة, ما ندري. فأنتوا إذا لاحظتوا في الصفا خاصة فيها ثلاث عميدة وأربع عميدة, في عمود متقدم مكتوب في بداية الصفا, والثاني أيضا متأخر بداية الصفا, من أين تبدأ الصفا؟ إيش؟ لا, اللي يعرف انه في الدور الارضي, الدور ليس اللي في القبو, اللي فوقه اول واحد مكتوب في بدايه ثلاث اعمده كلها في مستويات مختلفه, وكلها مكتوب عليه بدايه الصفا بدايه الصفا بدايه الصفا, فما ادري ليه الاشكال الموجود في الحرام. يبدأ الصفا؟ العربات الحين مدوها فوق يعني يصعدون معنا ويرجعون، النساء أيضا يصعدون من باب الاحتياط. هي لا، أنا بالنسبة لي احتاط، أذهب إلى موطن الحجارة السوداء، ما تدري وين يعني كلها رخام وكلها. نعم شيء. أحسن الله إليك. نعم. إيش؟ هم نعم ذكروا، ما ذكروا العدد، ما ذكروا العدد. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فيلصق عقبه ويعقب رجليه بأصلهما يصفون. ذكروا العدد في فدية الأذى 6 مساكين، لكن هنا في جزاء الصيد ما ذكروا. والله قد يؤخذ من ظاهر كلام يعني يطعم بعدد الطعام الواجب عليهم لكل مسكين مد بنا البر، والله كأنه يأخذ اشتراط العدد، لكنه تحتاج إلى مراجعة يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك. ويلصق أيضا أصابعه بما يصل إليه من كل منهما، والراكب يفعل ذلك بدابته، فمن ترك شيئا ما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعيه. وعبارة الغاية فيلصق عقبيه بأصلهما ابتداء وأصابع رجليه انتهاء تتمة. شروط السعي 8: النية ويعينه، والإسلام، والعقد، والموالاة، والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف قدوم، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة. أما الموالاة بين الصفا بين الطواف والسعي فهي سنة. قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، أي يتحلل المتمتع أو المعتمر الذي نوى التمتع بتقصير شعره بعد السعي، ومن معه هدي إذا حج. تمتع من ساق هديا. تمتع. أحسن الله إليك. أي تمتع من ساق هديا. من ساق هديا فله أن يتمتع، ولكنه يبقى على إحرامه بعد سعي العمرة، ولا يحل إلا يوم النحر إذا ذبح هدية، وهي المسألة الوحيدة التي يتعلق فيها الحل بذبح الهدي. ويستدلون على ذلك بحديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. متفق عليه. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرى أنه إذا ساق هديا فليس له أن يتمتع، خلافا للمذهب. وهل يكون على المذهب قارنا أو متمتعا قد ساق هديا فيه خلاف كبير، وكأن ميل البهوتي واختاره الغاية اتجاها إلى أنه قارن لا متمتع، وظاهر الإقناع والمنتهى وشرح العمدة لشيخ الإسلام والماتن هنا أنه متمتع ساق هديا، وسماه متمتعا أيضا ابن ذهلان في الفواكه العديدة، وابن جاسر في مفيد الأنام، والله أعلم. بحث. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. المتمتع وكذا المعتمر يقطعان التلبية إذا شرعا في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي وأبو داود. قال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة وكذا من هو قريب منها دون مسافة القصر يدخل في هذا المتمتع الذي حل من عمرته، ومن أراد إفرادا من مكة أما غيرهما كالقارن فلا يحل من إحرامه إلا يوم النحر. الإحرام بالحج يوم التروية وهو 8 ذي الحجة، ويحرم من مكة، ويسن أن يفعل عند إحرامه هنا ما يفعل عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره، ثم بعد ذلك يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين، ثم يحرم بالحج من المسجد الحرام كما في الإقناع في المنتهى، وصح إحرامه من خارج الحرم ولا شيء عليه، والمبيت بمنى. فيسن أن يحرم قبل الظهر ثم يذهب إلى منى فيبيت بها ليلة التاسع استحبابا، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. والمذهب أن يأتي نمر تسع باب حيث يوجد المسجد الذي يخطب فيه الآن خطبة عرفة، ثم يبقى فيها إلى الزوال ويخطب ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم إن جاز له الجمع كالمسافر بأذان واحد وإقامتين، ثم يسير إلى عرفة تتمة. نمرة على المذهب موضوع بعرفة، وعلى رأي شيخ الإسلام ورجحه ابن جاسر ليست من عرفة والله أعلم، وكلها موقف إلا بطن عرنة وهو وادي في عرفة وليس منها، ولا يزيل الوقوف فيه، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما استحبابا مما يجوز له الجمع، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين تتمة. الجمع بعرفة المذهب عدم الجواز إلا لمن له الجمع، وقد استفتيت الشافعية فوافقونا. والقول الثاني يجوز الجمع حتى لمن ليس من أهل الجمع، قال في الفروع، وهو الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره الموافق رحمه الله في المغني، وذكر المذهب وقال عنه ليس بصحيح، وذكر عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز الجمع، وذكر الموافق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة وجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال أتموا، وختم كلامه بذكر الإجماع على ذلك، فقال ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمع عليه فلا يعرج على غيره. شدد رحمه الله على المذهب، يقول والحق فيما أجمع عليه فلا يعرج على غيره، يعني هو مذهب يقول لا يجمع. نعم. وقد وافقه الشارح ابن عثيمين في الجمع فقط، ووافقه شيخ الإسلام في الجمع، واختار جواز القصر أيضا رحمة الله على الجميع. ومع ذلك فإن المرداوي رحمه الله في الإنصاف أخذ من ظاهر كلام الموافق رحمه الله في المقنع عدم جواز الجمع والقصر لأهل مكة، ثم ذكر اختياره في جواز الجمع. المرداوي عجيب يعني رحمه الله، يعني أخذ من كلام الموافق في المقنع عدم الجواز، مع أنه يقرر في المغني أنه بالإجماع أنه يجمع، أن له أن يجمع رحمه الله. نعم. ثم ذكر اختياره في جواز الجمع دون القصر والله أعلم بحث، وأكثر الدعاء مما ورد، فيكثر الدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم. والدعاء الوارد ما أتى في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مالك والبيهقي. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، وهذه من المفردات أي من المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن غيرهم، ودليلهم حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال النووي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقول الماتين ليلا أو نهارا، لا قول عدلها، وقوله في الحديث ليلا أو نهارا. نعم. وقوله في الحديث ليلا أو نهارا يشمل كل يوم عرفة من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الفجر يوم النحر. وقال الجمهور يبدأ الوقوف من الزوال، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وحكي هذا القول إجماعا، لكن ليس كل إجماع يحكى يكون صحيحا ومسلما به. وقد ذكر ابن القيم أن ابن المنذر يحكي الإجماع في بعض المسائل إذا رأى أكثر العلماء اجتمعوا على رأي واحد فأتى بإجماعات غير صحيحة، وإلا في الحنابلة يخالفون في مسائل كثيرة قد حكى فيها الإجماع. وبعض طلبة العلم إذا رأى إجماعا يحكى في مسائل وقد خالف فيها الحنابلة وإن كان لهم فيها دليل كحديث عروة رضي الله عنه هنا حكم على قولهم بالشذوذ، وهذا غريب جدا. فلا يستعجل طالب العلم إذا رأى إجماعا قد حكى حتى يتأكد من استيفاء الشروط المعتبرة والله أعلم. تتمة شروط صحة الوقوف بعرفة: أولا كونه في وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ثانيا كونه مسلما، ثالثا كونه محرما بالحج، رابعا لأن العقل بأن لا يكون سكران ولا مجنون ولا مغمى عليه إلا أن يوفي قوهم بها قبل خروج وقت الوقوف أو بعد الدفع إن عادوا فوقفوا بها في الوقت. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا استحبابا ويقيد بمن يباح لهم الجمع كما سبق. وقوله بسكينة أي بطمأنينة ويبيت بها وجوبا. فإذا صلى الصبحة المشعر الحرام فرقاه وقف عنده فيسن أن يأتيه بعد الصبح ويرقاه إن أمكن كما في الإقناع وشرح المنتهى وإلا وقف عنده وإلا وقف عنده. والمشعر الحرام يطلق على كل مزدلفة ويطلق أيضا على موضع معين منها. وقال أحد العلماء إنه المكان الذي بني فيه المسجد الآن والله أعلم. وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر فيدعو حتى يسفر جدا أي أن يظهر النور قبل شروق الشمس. ثم يدفع إلى ميناء قبل طلوع الشمس كما في الإقناع وشرح المنتهى البهوتي لمصنف ابن النجار. فإذا بلغ محسن أسرع رمية حجر أي قد رمية حجر وهذا لمن كان ماشيا. فإن كان على دابة فيقولون إنه يحرك دابته. ويقول ابن عثيمين رحمه الله والظاهر أنه لا يمكن يسرع الآن لأن الإنسان محبوس بالسيارات. فينوي بقلبي أنه لو تيسر له أن يسرع على أسرع. وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. انتهى كلام الشيخ ملخصا. وأخذ حصى الجمار. قال ابن جاسر في مفيد الأنام بعد بحث طويل ونقولات والصحيح من كلامهم أن له أخذ حصى الجمار من مزدلفة ومن طريقه منها إلى منى ومن منى ومن حيث شاء إلا من نفس المسجد الحرام 77 حصيات ليوم النحر وإحدى وعشرين لكل الأيام الثلاثة التي تليه أكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات وجوبا تتمة شروط صحة الرمي 9 الحجم بأن تكون الجمار أكبر من الحمص ودون البندق وإلا لم تجزئ العدد 7 لكل جمرة 3 كونها من الحصالة من غيرها 4 كون الرمي متعاقبا لا دفعة واحدة 5 يرمي في الوقت المعتبر شرعا وهو لجمرة العقبة من نصف ليلة النحر إلى الغروب وفي بقية الأيام من الزوال إلى الغروب لكل الجمرات 6 أن يقصد الرمي 7 الترتيب بين الجمرات 8 لا يكون الحصى قد رمي به من قبل 9 كونه رميا لا وضعا يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة استحبابا ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة فيقصر الرجل من مجموع شعره لا من كل شعرة بعينها وليس لتقصيره حد في المذهب فيقصر قدر أنملة أو أقل أو أكثر بخلاف المرأة فتقصر قدر أنملة فأقل قال في المغني والشرح الكبير وأي قدر قصر منه أجزاء لأن الأمر مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وقال شيخ الإسلام في الفتاوى وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى وقدر ذلك شيخ ابن عثيمين باثنين سانتي فتجمع شعرها وتقصر من رؤوس الضفائر قدر أنملة فأقل فرق فقهي ثم قد حلله كل شيء إلا النساء فيما يتعلق بالوطئ المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وعقد النكاح ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة خالف الماتن هنا المذهب كزاد المستقنع في كونه إذا فاض إلى مكة يطوف للإفاضة مباشرة والمذهب أنه قبل أن يطوف للإفاضة يستحب لمفرد وقارن لم يدخل مكة قبل أن يطوف للقدوم برمل والطباع ثم للإفاضة ويستحب للمتمتع أن يطوف هنا للقدوم بلا رمل ولا اضطباع ثم للإفاضة مخالفة الماتن تتمة قال في الإقناع بعد أن قدم المذهب وقيل لا يطوف للقدوم أحد منهم اختاره الشيخ الموفق ورد الأول وقال لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك قال ابن رجب وهو الأصح الذي هو ركن وأول وقته من نصف ليلة نحرما وقف بعرفة ولا آخر لوقته ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء وسن أن يشرب من زمزم لما أحب أي لما أحب أن يعطيه الله كما قال النجدي لحديث ماء زمزم لما شرب له رواه ابن ماجة فينوي إذا شرب منه أنه يريد شيئا من علم أو رزق ويتضلع منه أن يملأ أضلاعه منه كما قال بهوتي فيشرب حتى يحس أنه دخل بين أضلاعه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى وجوبا ويستثنى من وجوب المبيت بمنى. وكذا مزدلفة على ما في الإقناع السقات وهم سقات زمزم على ما في المطلع والرعاة فإن غربت الشمس والسقات والرعاة بمنى لزم الرعاة فقط. وعلى الصحيح يستثنى أيضا أهل الأعذار كالمريض ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه كما جزم الشيخ البهوتي في شرح المنتهى والشيخ المرعي في الغاية والله أعلم. 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة يرمي بعد الزوال وجوبا فلا يجزئ قبله وقبل الصلاة استحبابا. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد للآية. وطواف الوداع واجب يفعله إذا فرغ من جميع أموره فيفعله وجوبا ولو لم يكن بمكة كما ذكر صاحب الفروع والبهوتي في حاشيته على المنتهى والنجدي. فإذا كان بمنى مثلا وجب عليه أن يذهب إلى مكة فيطوف للوداع ويستثنى من هذا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فيجب عليهما الرجوع لتطوف للوداع ثم يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب بقدر 4 أذرع فيلصق وجهه وكفيه وصدره وذراعيه. هنا الوقوف الملتزم ذكر استحبابه أو سنيته في الشرح الكبير وكذلك في غاية المنتهى. نعم. وهو ما بين الركن والباب 4 أذرع بقدر 4 أذرع فيلصق وجهه وكفيه وصدره وذراعيه وجميع بدنه. وذكر ابن القاسم في ترجمة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أنه دعا الله في هذا الموطن فاستجاب الله دعاءه داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء وعلى باب المسجد ندبا ولا يجوز لهما دخول المسجد تتمة في مسائل مستفادة من كتاب دليل الناسك للشيخ اللبدي مع التعليق على بعضها. رأيت أن أضعها هنالك يستفاد منها لأني لم أجدها في غير كتابه. المسألة الأولى شوي شيخ عبد الرحيم عشان ينفهم كلامك يعني شوي المسألة الأولى قال اللبدي ظاهر كلام كثيرين أن أمن الطريق وبلا خفارة والدليل للجاهل والأعمى شروط لزوم لا لوجوب الحج فلا يصح عدها من الاستطاعة. قلت كلها في المذهب شروط وجوب فإن تخلف واحد منها فليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج. المسألة الثانية وافق اللبدي الشيخ المنصور في التسوية بين الحج عن المعضوب نفلا وبين إهداء ثواب الحج له وأن كلاهما يصح بلا إذن المحجوج عنه. قلت ظاهر كلام الإقناع والمنتهى التفريق وأنه يجوز إهداء الثواب بلا إذن المهدى له الحي ولا يصح الحج عنه نفلا بلا إذنه وهو صريح الغاية حيث قال لا عن حي بلا إذنه ويقع عن نفسه ولو نفلا. فإن جعل ثوابه له حصل له لما مر آخر الجنائز. المسألة الثالثة تعقب اللبدي رحمه الله قول الإقناع والمنتهى وإن أيست منه استنابت وأن هذا يتمشى على القول بأن المحرم شرط للزوم السعي لا للوجوب وأنه مخالف لما ذكراه من أنه شرط لوجوب الحج فتناقض قولهم. ثم ذكر توجيه البهوتي والمراد أيست بعد وجود المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد. قال اللبدي ولكن المراد لا يدفع الإيراد. قلت بيان المراد لا يدفع الإيراد هذا يذكره الشيخ الحجاوي في حواشي التنقيح. يعني أحيانا يأتي العالم بعبارة فيها احتمالات كثيرة ثم يقول أريد بهذه العبارة كذا. نقول أن بيان المراد منها لا يمنع الإيرادات التي ترد على هذه المسألة والعبارات التي ذكرتها في هذه المسألة. نعم بس يا شيخ عبد الرحيم زد شوي أنا بس انتبه مساهر يعني زد فقير زد في السرعة شوي يبي لك ساهر عشان يعطيكم مخالفة. نعم مسألة الرابعة قال لبدي ولكن المراد لا يدفع الإيراد. قلت صدق رحمه الله. المسألة الرابعة: هل إذا اشترط في إحرامه بالقول وحصل له عذر يحل بمجرد حصوله أم لا يحل إلا إذا أراد ذلك ونواه؟ استظهر لبدي أنه يحل بمجرد حصول العذر، لأن البهوتي قال ولو قال فلي أن أحل خير قال لبدي، وظاهر هذا أنه في الأولى يحل بمجرد الحبس فليتأمل. قلت هذا الظاهر غير مراد، وأنه لا يحل بمجرد العذر بل بالنية، ويخير أيضا بدليل. يعني إذا قال فإن حبسني حبس فإن محل حيث حبستني وحصل له عذر، هل يحل مباشرة أو يخير؟ نقول اللبدي يقول نعم مباشرة، وأنا أقول لا، الظاهر أنه يحل بالنية. نعم نعم يا شيخ. قلت هذا الظاهر غير مراد، وأنه لا يحل بمجرد العذر بل بالنية، ويخير أيضا بدليل قوله في الإقناع هنا، ويفيد هذا الاشتراط أن له التحلل، وفي الإنصاف جاز له التحلل وهو المذهب، ومثله في الشرح الكبير، وكذا قال في المنتهى في آخر الفوات والإحصار: ومن شرط في ابتداء إحرامه فله التحلل مجانا، وهي عبارات تفيد جواز التحلل لا تحقق وجوده مباشرة. المسألة الخامسة: قال لبدي رحمه الله النيابة في النية تصح للضرورة في مواضع كثيرة، كعن الصغير في الإحرام وفي طوافي وفي سعي ونحو ذلك مما تشترط له النية، وكالمجنونة التي تغسل من الحيض أو النفاس لحل وطئ زوجها لها، ومثلها الممتنعة من غسلها لذلك ولو عاقلة، ولكن لم أر هذا البحث لأحد، فليتأمل وليحرر. قلت أما الممتنعة فصرح في الإقناع وشرحه أنه لا نية معتبرة هنا للعذر كالممتنع من زكاة. المسألة السادسة: قال رحمه الله لو قيل بعدم صحة الطائف حبوا أو زحفا أو منحنيا كراكع لغير عذر لكان له وجه. المسألة السابعة: قال رحمه الله فإن مد يده على جدار الحجر أو على الكعبة في هواء الشاذروان وهو يمشي أو أهوى برأسه لتقبيل الحجر ثم مشى ورأسه في هواء الشاذروان صح طوافه، لأن معظمه خارج البيت، قاله في الإنصاف. ثم قال قلت ويحتمل عدم الصحة انتهى. قلت وما قرره لبدي من الصحة صريح في الإقناع وغيره. المسألة الثامنة: قال رحمه الله وليحذر عند الازدحام من أن ينحرف وجهه أو ظهره لجهة البيت ثم يمشي ولو خطوة. يعني أنه الإنسان يطوف يأتي يذهب يأتي بأولاده يمين أو يسار، فإذا ذهب إلى اليسار فقد استقبل البيت، وإذا ذهب إلى اليمين يجعل البيت خلفه، فينتبه الطائف أنه يجعل البيت عن يساره دائما. نعم نعم يا شيخ. وليحذر عند الازدحام من أن يحرف بوجهه أو ظهره لجهة البيت ثم يمشي ولو خطوة أو بعض خطوة، فإنه لا يصح ذلك الشوط إلا أن يرجع إلى محل الانحراف ثم يجعل البيت عن يساره ويمشي، وهذا يخل به كثير من الناس. قلت لعله يريد بوجهه أن يجعل الكعبة أمامه ويمشي خطوة جهة اليمين، وقوله أو ظهره أن يجعل الكعبة خلفه ويمشي خطوة جهة اليسار، فيكون بذلك أخل بشرط جعل البيت عن يساره والله أعلم. المسألة التاسعة: قال رحمه الله فينبغي للمرأة الحرة إذا كانت بالغة أن تحترز من كشف شيء من بدنها ولو من شعرها أو قدميها ونحو ذلك مما جرت العادة بكشف من بعض النساء، فقد يتساهلن في ذلك فيكون الطواف غير صحيح، فإن كان طواف الفرض فحجها لم يتم وتبقى غير محللة للنكاح، وهذا فيه خطر عظيم. المسألة العاشرة: قال رحمه الله اشترط لصحة الطواف فرضا أو نفلا النية إلا من صغير دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه، وقال مثله في السعي أعني في نية الولي عن غير المميز. المسألة الإحدى عشر: قال رحمه الله لم أر من ذكر المدة التي تفوت فيها الموالاة بين أشواط الطواف والسعي، ولعله يعتبر العرف. قلت هو منصوص البهوتي في شرح المنتهى حيث قيد كلام المنتهى بالعرف، فالذي لا يقطع بالموالاة بين أشواط الطواف والسعي على المذهب واحد مما يلي: أولا الفاصل القليل عرفا، ثانيا الصلاة مثل شرب الماء مثلا، وذكرنا أمس سألني أحد الطلاب شرب الماء مثلا أثناء السعي، لكن الإشكال أنهم يقولون أن هذا الفاصل إذا يعني فعله الإنسان لابد أن يرجع من أول الشوط، هذا هو المذهب. والقول الثاني طبعا أنه له أن يعني يمضي من مكانه. نعم ثانيا الصلاة المكتوبة، ثالثا صلاة الجنازة. المسألة الثانية عشر: قال ظاهر كلامهم أنه لا يشرع تقبيل الحجر الأسود إلا عند ابتداء الطواف دون بقيته، وإنما المشروع في كل شوط استلامه إن أمكن، وقوله اللهم إيمانا بك إلى آخره، وإن لم يستلمه كبر فقط ثم إني رأيت في الإنصاف نقلا عن المستوعب وغيره، مما يفيد أن استلامه وتقبيله في كل شوط، فراجعه إن شئت. قلت ما استظهره هو ظاهر الإقناع والمنتهى، وصرح به الشيخ سليمان بن علي في منسكه كما نقله عنه ابن جاسر في مفيد الأنام. المسألة 13، قال رحمه الله لكن لو طاف للقدوم ولم يسع حتى نزل من عرفة فهل نعم هذا يعني مفرد أو قارن أتى وطاف طواف القدوم، هل يجوز له أن يقدم سعي الحج أو لا يجوز؟ المفرد والقارن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هو أتى لطواف القدوم ولم يسع سعي الحج، فهل يجوز له في يوم النحر أن يسعى ثم يطوف للإفاضة أو لا يجوز؟ هذه المسألة الآن. نعم، يقول لكن لو طاف القدوم. قال رحمه الله لكن لو طاف للقدوم ولم يسع حتى نزل من عرفة فهل يصح سعيه قبل طواف الإفاضة، لأنه تقدمه طواف القدوم أو لا يصح، أو يفرق بين كونه بعد دخول وقت بعد دخول وقت طواف الإفاضة وبين كونه قبله، فيصح في الثانية دون الأولى. لم أرى من ذكر ذلك من علمائنا ولا من أشار إليه لقلة اطلاعي وقصر باعي فليحرر. قلت ظاهر المذهب الصحة، وذلك لعدم اشتراط الموالاة بين طواف القدوم والسعي، بل ولا بين طواف العمرة أو الحج وسعيهما، وكونه إذا دخل وقت طواف الإفاضة فلا يصح تقديم السعي على الإفاضة هو الأحوط وأبرع للذمة. ثم رأيت كلام ابن نجار في المعونة، صرح في المعونة أنه لا يصح، لا يصح، ويجب عليه إذا دخل وقت طواف الإفاضة فلا يجوز أن يقدم السعي عليه، صرح به ابن نجار في شرحه على المنتهى. نعم. المسألة 14، حكاية ابن عبد البر الإجماع على أن وقت الوقوف من الزوال قاله في الإنصاف. قال الليبدي رحمه الله مع أن أكثر علماء المذهب على أنه من الفجر إلا أن يحمل قول ابن عبد البر إجماعا على أن دخول وقت الوقوف لا يتأخر عن الزوال إجماعا، وقصده بذلك الرد على من شذ وقال لا بد أن يمضي بعد الزوال مقدار مضي خطبتين والجمع بين الظهرين وفراغه منهما، لا أنه لا يدخل وقت الوقوف قبل الزوال. المسألة 15، قال رحمه الله وليحترز عند الحلق من حلق الشعر الناس وليحترز يعني محرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وليحترز عند الحلق من حلق الشعر النازل عن حد الرأس كالعنق والعارض قبل إكمال الرأس، فإنه لا يجوز وقل من يتنبه له من الحلاقين وغيرهم. نعم إذا كان الحلق بعد الرمي والطواف جاز لأنه حصل التحلل بهما. المسألة 16، استظهر الليبدي رحمه الله جواز البداءة بالحلق والتقصير قبل الرمي والطواف كليهما. قلت وهذا صحيح لكنه يكره للعالم، يجوز بعد منتصف الليل ليلة النحر يجوز أن يحلق الإنسان، يجوز لكنه يكره، يعني يجوز أن يحلق قبل أن يرمي ويطوف طواف الإفاضة. نعم. قلت وهذا صحيح لكن يكره للعالم دون الجاهل كما في الإقناع، ولا يعني ذلك جواز. نعم يجوز أن يحلق لكن لا يعني ذلك أنه يلبس ثيابه ويروح يطوف أو يروح يرمي بالثياب، لا ما تحلله. نعم. ولا يعني ذلك جواز فعل المحظورات من لبس الثياب والتطيب حتى يضم مع الحلق الرمي والطواف. المسألة 17، قال رحمه الله وأما المحرم بعمرة فظاهر كلامهم أنه ليس له إلا تحلل واحد أي بإتمامها بالحلق والتقصير، وأنه قبل ذلك لا يجوز فعل شيء من المحظورات ولو بعد السعي. قلت لم أرى أحد النص على أن المعتمر له تحلل أول وأنه يكون بتمام السعي وقبله لا يكون متحللا إلا شيخ منصور في شرح المنتهى، والأقرب ما ذكره الليبدي لأنه لو قيل بالتحلل الأول لجاز له بعد السعي وقبل الحلق المحظورات غير النساء، ولم ينص أحد على ذلك بل صرح الليبدي بمنع ذلك حتى يحلق أو يقصر. المسألة 18، ذكر الليبدي أنه لو وطئ في العمرة بعد السعي لا يفسدها ولا دم عليه في ظاهر كلامهم فليحرر. قلت كون الدم الذي هو فدية أذى للوطء في العمرة يكون لإفسادها قبل تمام السعي وبعده لا يفسدها ولا دم عليه هو منطوق الغاية. قال وعليه لإفساد العمرة شاة انتهى ومثله ولا دم عليه هو مفهوم من كلام الغاية ليس منطوق اكتب عليه هو مفهوم من كلام الغاية. قال نعم ولا دم عليه هو مفهوم كلام الغاية. قال وعليه لإفساد العمرة شاة انتهى ومثله في دليل الطالب والمعونة لابن النجار والشرح الكبير لكن صرح البهوتي في شرح المنتهى بأن الشاة واجبة للوطء في العمرة سواء وطئ قبل تمام السعي وبعده وقبل الحلق وكذا في التنقيح ومفهوم الإقناع وظاهر المنتهى ويؤيده كلامهم في الفدية بذكر وجوب الشاة بالوطء في العمرة بدون تفصيل والله أعلم. المسألة 19. قال رحمه الله وانظر لو لم يرم الجمار كلها حتى جمرة العقبة يوم النحر وبعده إلى أن انقضت أيام التشريق فهل يبقى غير متحلل التحلل الثاني بعد أن طاف وسعى وحلق تتمة هل تضعيف الصلاة في مكة والمدينة خاص بالمسجد أم يشمل كل الحرم في بداية أمري لم أرى لهم كلاما صريحا في ذلك ثم وقفت على كلام الإقناع في كتاب الحج وهو قوله فيه مع شرحه وحسنات الحرم في المضاعفة كصلاته لما تقدم عن ابن عباس فهذا فيه تقرير بأن حسنات الحرم مضاعفة قياسا على الصلاة فيه فيفهم منه أن الصلاة في الحرم مضاعفة وليس التضعيف خاصا بالمسجد في حسب وفي الغاية مع شرحه في كتاب الحج وبقية حسنات الحرم المكي كصلاة فيه فكل عمل بر من صدقة وذكر وكلمة طيبة ونحو ذلك من القربات التي تقع فيه أي الحرم بمئة ألف في غيره ثم وقفت على كلام البديع في دليل الناسك وهو وهل المضاعفة في نفس المسجد أو في جميع الحرم خلاف والأولى أقوى دليلا والأول أقوى دليلا اللي هو المضاعفة تكون في المسجد فقط هو الأقوى دليل كما يقول لبدي نعم لكني قدمت عليه مفهوم الإقناع ثم أرسل لي أحد المشايخ كلام الغاية وهو قوله وهو كلام الفروع مع المطالب وظاهر كلامهم أيضا أن المسجد الحرام نفس المسجد ومع ما يزيد فيه كما تقدم وقيل الحرم كله مسجد فتحصل فيه المضاعفة المذكورة وهو ضعيف وهو بعد قوله وبقية حسنات الحرم إلى آخره الذي نقلته سابقا فاختلف مفهوم كلامه مع منطوقه فترددت كثيرا لكونه يؤيد ما قواه اللبدي ثم وجدت كلاما في الإقناع في كتاب الصلاة يؤيد ما استظهره صاحب الغاية وقواه اللبدي وهو ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاث أي من عليه فوائد كثيرة فلا تسقط بصلاته في مسجد تضاعف فيه الصلاة كالمساجد الثلاثة ويفهم منه أن التضعيف خاص بالمسجد فقط فاختلف المفهوم من قولي الإقناع وكذا مفهوم الغاية مع منطوقه ومما يدل أيضا على أن التضعيف خاص بالمسجد قولهم في كتاب آخر الاعتكاف في آخر كتاب الاعتكاف نعم في آخر كتاب الاعتكاف وما زيد في المسجد فمنه حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن خصه بالمسجد الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم استدلالا بالإشارة في حديث صلاة في مسجدي هذا بألف. قلت فلو كان التضعيف عاما لكل الحرم لما اختلف أصحابنا فيما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يميل إليه الآن أن التضعيف خاص بالمسجد لكثرة مرجحاته لكن مع شيء من التردد والله أعلم بحث وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه يؤخذ من سنية الزيارة استحباب شد الرحال لها كذا ذكره ابن نصر الله ونقله الشيخ منصور في الكشاف لكن لم أرى لهم ذكر استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن وهو بعد الفراغ من الحج أي فلا يسن في غير هذا الزمن والله أعلم وهذا خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام والجائز بإجماع كما قال شيخ الإسلام والجائز بإجماع كما قال شيخ الإسلام أن ينوي المسلم زيارة المسجد النبوي فإذا أتاه نوى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يحصل الإشكال لو نوى من بلده السفر لزيارة القبر ويكره في المذهب قصد القبور للدعاء عندها فمن سافر لذلك لا يترخص برخص السفر تتمه صفة الزيارة أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا له ويتقدم ويقول السلام عليك يا رسول الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، رواه مالك وغيره، وصححه ابن حجر في المطالب العالية، قال في الإقناع إن زاد على ذلك فحسن، ولا يرفع صوته ولا يتمسح ولا يمس القبر ولا حائطه ولا يقبله ولا، وكل ذلك مكروه لما فيه من إساءة الأدب والابتداع. ثم يتقدم عن يمينه نحو ذراع ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم يتقدم عن يمينه نحو ذراع أيضا ويسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق. كذا في الكشاف. وبعد ذلك يتقدم قليلا ويقف ويدعو ويستقبل القبلة ولا يجعل القبور خلفه. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، أي من أقرب الحل وهو ميقاته، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات. من كان بين الميقات والحرم يحرم من مكانه، والمراد كل بلده ميقات له، كما قرره الخلوتي وغيره، فإن تجاوزه بلا إحرام فعليه دم، وإلا فمنه، أي من كان قبل الميقات يحرم منه. ثم يطوف ويسعى ويقصر. فصل في أركان. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير ونعتذر عن التأخير.